بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حد علم التفسير. حد علم التفسير، أراد أن يبين لك في هذا الباب بعضا من مقدمة العلم التي ذكرنا بعضها جلها في الدرس الماضي. حد علم التفسير، أي هذا باب حد علم التفسير. حينئذ يكون حد هذا خبرا لمبتدأ محذوف على حذف مضاف، على حذف مضاف، يعني أصل التركيب هذا باب حد علم التفسير، فقيل باب حد علم التفسير ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقام فارتفع ارتفاع. لكن لا يصح أن يقال هذا حد علم التفسير، لا يصح هذا، لابد من تقدير مضاف، وأصل التركيب على ما ذكرناه كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. كلام وما يتألف منه، لا يمكن أن يقال الكلام هذا خبر مبتدأ محذوف هذا الكلام، لا يصح، لأنه ليس بكلام. هو أراد ماذا؟ أراد شرح حد الكلام. هنا كذلك أراد بيان حد علم التفسير بالمعنى العام. حينئذ لابد من تقدير مضاف محذوف، هو الأصل خبر والمبتدأ محذوف. هذا باب حد، هذا حذف للعلم به، ثم قيل باب حد علم التفسير، إذن باب هو الخبر، فحذف الخبر وأقيم وهو المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاع. إذن في إعرابه تقول هكذا: حد هذا خبر لمبتدأ محذوف على تقدير ماذا؟ على تقدير مضاف. هذا أنسب ما يقال فيه من جهة الإعراب ومن جهة الحركة، يعني يكون خبر مبتدأ محذوف وحركته يكون للرفع. حد، الحد هذا مصدر، حد يحد حد، وله معنيان: معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو المنع، فهو المنع، ومنه سمي البواب حدادة. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع من غير أفراد البيت من الدخول فيه، كما يمنع الداخل الأفراد الداخلين من الخروج عنه، لذلك سمي ماذا؟ سمي حدادة، بواب سمي حدادة لهذا، لأنه يمنع الداخلين من الخروج إلا بإذن الله، ويمنع غير الداخلين من الدخول. إذن هو جامع مانع، وهذا هو معناه للصلاح. الحد في الصلاح عند أرباب الأصول على جهة الخصوص: الجامع المانع، الجامع لأفراد المحدود من الدخول في الحد، المانع من دخول غير أفراد المحدود في الحد، الجامع المانع حد الحد أو دون عكاس انتشاء وطرد. يعني أعبر بهذا أو أعبر بذاك، والمشهور هو أن الحد هو الجامع المانع، جامع لكل الأفراد، أفراد المحدود، مانع من غيرها أم من غير أفراد المحدود من الدخول فيه في الحد. كما تقول: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كل أفراد الاسم، لأن الاسم هذا هو الذي حده، كل أفراد الاسم زيد وعمر وخيل وكتاب وحمار إلى آخره، كلها داخلة في الحد الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها إلى آخره. وهل دخل غير أفراد الاسم من أفراد الفعل أو الحرف في الحد؟ الجواب لا. إذن صار جامعا مانعا. حد علم التفسير، علم التفسير، علم عرفنا المراد به بالعلم، هنا علم مفرد مضاف إلى التفسير، حينئذ يعم، لأن العلم هنا ليس واحدا، هي علو. حينئذ نقول هنا أضيف العلم وهو نكرة إلى المعرفة، فاكتسب ماذا؟ اكتسب العموم، من باب قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، يعني تعدوا نعم الله. إذن حد علم التفسير، علمي علوم التفسير، لأن العلوم متعددة وليست بواحدة، كما سيأتي أنه عدها 55 نوعا أو 55 نوعا. حد علم التفسير، علم التفسير، التفسير هذا تفعيل من فعل، فعل يفعل، تفعيلا خرج يخرج، تخريجا كما أخذناه في القريب. حينئذ التفسير نقول هذا مصدر، وعلم أيضا مصدر، فيكون من باب إضافة المصدر إلى المصدر. لكن المراد هنا العلم، المراد به المعلوم، المراد به المعلوم ليس عين العلم. لماذا؟ لأنه كما ذكرناه المراد بالأحاد هو المعلوم، والجنس والمعنى الذهني هذا لا تعدد فيه، لا تعدد فيه. لماذا؟ لأنه وحدة ذهنية وجودها في العقل، والتعدد دائما يكون، والأحاد والتجزئة والتفاوت إنما يكون في الخارج لا في الذهن. ولذلك إذا قيل الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها إلى آخر الحد، أين وجود هذا الحد في الذهن؟ لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده. فإذا كان المحدود معرفا، فإذا كان المعرف جمعا هذا لا يتصور وجوده في الذهن، وإنما لا يكون في ماذا؟ في خارج الذهن. لماذا؟ لأن تعدد الأفراد إنما يكون في الخارج. ولذلك إنسان قال حيوان ناطق، ماهية الإنسان وجودها في الذهن، لكن أفراد الإنسان في الذهن أو في الخارج لا يمكن أن توجد في الذهن. زيد وعمرو خالد يوجد في الذهن؟ هذا مستحيل، محال. وإنما يوجد في خارج الذهن، في الخارج يعني الموجود الآن، تقول هذا بكر وهذا محمد وهذا خالد. أما في الذهن فماهية الإنسان وحقيقة الإنسان هل هي متعددة؟ نقول لا، ليست متعددة، بل هي شيء واحد، وإنما الأحاد والأفراد تكون في الخارج. إذن علم التفسير علم مصدر مراد به المعدود الذي هو متعدد في الخارج، ولذلك قلنا علوم التفسير هذا تفعيل وهو مصدر أيضا، ولكن له معنى عام ومعنى خاص. معنى عام مرادا به ما يرادف علوم القرآن، ما يرادف علوم القرآن، وهذا هو المشهور عند المتقدمين، لذلك السيوطي رحمه الله تعالى و زركشي وغيره ممن كتب في علوم القرآن على جهة الجمع كل أو الجزئي بعض العلوم لم يفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير وقواعد التفسير وأصول التفسير، بل هذه الأصح أنها كلها ألفاظ إن لم تكن مترادفة فهي متقاربة. والفروق التي يمكن أن توجد بين هذه الأفراد هي فروق ليست جوهرية فيه، بحيث يستقل كل مصطلح عن الآخر. علوم القرآن سبق أنه علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وكتابته وترتيبه إلى آخره. وعلوم التفسير كذلك كل ما يتعلق بالقرآن مما يعين على فهم مراد الرب جل وعلا، وهذا أيضا من ماذا؟ مشتمل على علوم القرآن، لأن جوهر أنواع علوم القرآن ولب أنواع علوم القرآن يعتمد عليها التفسير. إذن لا يكاد أن يثبت فرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، ولو وجد بعض الأنواع حينئذ لا تكون من أصول ولب العلم نفسه. مثلا بعضهم يقول عد الآية هذا من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، نقول لو سلم لكن عد الآية هل هو لب في فهم علوم القرآن على جهة الخصوص أو فهم القرآن على جهة الخصوص؟ الجواب لا، لا ينبني عليه. والأصل في فهم كلام الرب جل وعلا أنه ما يعين على العمل، وما يعين على التدبر، ما يعين على الاتعاظ والتفكر والنظر، كل ما يفيد وينتج هذه النتيجة العظمى الكبرى التي هي وظيفة المفسر، نقول هذا هو الذي يكون معينا لعلم التفسير. وما عداه كما هو في سائر الفنون، كل فن فيه أصول وفيه مكملات. لو نظر في النحو فيه أصول وفيه مكملات، لو نظر إلى الصرف البيان، علم المصطلح الحديث، علم الحديث، علم التفسير نفسه، لابد أن تجد علم أصول الفقه، لابد أن تجد أن ثمرة هذا العلم مثلا كأصول الفقه، تجد أن ثمرة متعلقة ببعض ما يبحث في أصول الفقه، وليس بكل ما يكتب في أصول الفقه، لا، هذا لا يريده أهل العلم بهذا، وإنما يريدون أن ثم بعضا مما يكتب في فن أصول الفقه هو الذي يعتمد عند التطبيق العملي، وما عداه يكون مكملا. فمثلا قاعدة مقتضى الأمر للوجوب، نقول هذه قواعد أصولية، لكن البحث فيها وإثباتها بأدلتها من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، هل نقول إثباتها والبحث في دلالة الأمر على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينة هو خارج عن أصول الفقه أو منه؟ لا شك لا نفرق بين القواعد الأصولية وبين إثبات القواعد الأصولية، كلاهما من أصول الفقه، كلاهما من أصول الفقه. حينئذ البحث في إثبات أن مقتضى الأمر يقتضي الوجوب أو أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا مبحث خاص، لابد من الأدلة، لابد من ذكر ما يستقرأ من كتاب والسنة وقال العلماء وحكاية إجماع الصحابة ونحوه. نقول هذا البحث ثمرته ماذا؟ النتيجة أن الأمر يقتضي الوجوب، مطلق الأمر يفيد الوجوب. نقول القاعدة الأصولية هي الأخيرة، هذه ثمرة، لكن كونها هي القاعدة لا يلزم منه أن يكون الدليل أو طريقة أو بحث إثبات هذه القاعدة خارج عن أصول الفقه. كذلك إذا قيل أصول التفسير التي يستعملها مباشرة المفسر الذي يعتني بإيضاح وكشف وإظهار مراد الرب جل وعلا من كلامه، نقول إثبات تلك القواعد والنتائج لا يلزم منه أن يكون البحث في النوع من حيث هو خارجا عن أصول التفسير أو قواعد التفسير. حينئذ ينظر الباحث فيما يتعلق بأسباب النزول، يبحثها كلها من أولها إلى آخرها، قد يخرج بنتيجة هي التي يطبقها، نقول هذه أصول التفسير ولا شك وقواعد التفسير ولا شك، لكن لا يلزم منه أن يكون إثبات القاعدة والبحث في الفن نفسه أو في النوع كله من أوله إلى آخره أن يكون خارجا عن مقتضى ماذا؟ قواعد التفسير أو أصول التفسير. حاول البعض أن يجزئ هذه المسائل من المعاصرين، ولا أظن أن اللفظ يساعده أو أن المعنى يقتضي ذلك، بل كل ما يبحث في علوم القرآن وهو لب له في جوهر العلم فلا بد أن يحتاجه المفسر، ولا بد أن يحتاجه المفسر. لذلك سيوطي رحمه الله قال التحبير في علم التفسير أو التحبير في علوم التفسير، ثم ألف كتابا ضمنه التحبير وزاد عليه، رتب وهذا فقال الإتقان في علوم القرآن، في علوم القرآن، إذا لم يفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن. نعم التفسير له مصطلح خاص، لأن التفسير بالمعنى الخاص نوع من أنواع علوم القرآن ولا شك، لكن من حيث الأدلة الإجمالية، أما من حيث كشف المفردات والتراكيب والجمل وإيضاح أن مراد الرب جل وعلا بكذا هو كذا، هذا تفسير بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص. إذا حد علم التفسير المراد به حد علوم التفسير، وإن شئت قل حد علوم القرآن، وإن شئت قل حد أصول التفسير أو حد قواعد التفسير، كلها متقاربة أو مترادفة. وحصول بعض الاختلاف في دخول بعض الأنواع وخروجها من بعض لا يلزم منه أن يستقل كل فن عن الآخر، بل كلها مندمجة في بعض، ولو وجد بعض الفروق هذا لا يستلزم الانفكاك. حد علم التفسير أي علم أصول التفسير، لما سمي بذلك؟ سمي بذلك لأنه مفتاح أو كالمفتاح للمفسرين، علوم القرآن كالمفتاح للمفسرين، كما أن مصطلح الحديث وقواعد الحديث وعلوم الحديث ألفاظ مترادفة والمعنى واحد، ولم يأتي أحد يقول علوم الحديث مغايرة لأصول الحديث أو قواعد التحديث إلى آخره، وإنما هي متقاربة أو مترادفة. كحاجة المحدث لمصطلح الحديث، لا يمكن أن يثبت حديث صحيح أو ضعيف أو إلى آخره موضوع أو نحو ذلك، لا يمكن أن يحكم عليه إلا بالعلم بمصطلح وقواعد وأصول الحديث. كذلك التفسير، يعجز المفسر، بمعنى كلمة يعجز المفسر أن يفسر كلام الرب جل وعلا ويكشف عن مراد الرب جل وعلا إلا بمعونة هذه العلوم. لذلك سمي أصول التفسير أو علوم التفسير لأنه مفتاح للمفسرين، ولأنه أيضا يبين القرآن ويكشفه ويوضحه، لأنه ما شرف هذا العلم إلا بشرف مبحثه، لأنه يبحث فيه كما سبق أن موضوعه كلام الرب جل وعلا من الحيثية المذكورة في حد علوم القرآن. حد علم التفسير، التفسير على تفعيل، تفعيل من فسر يفسر تفسيرا، وسبق أن فعل يأتي لي التكثير، يأتي لي التكثير. وهل المراد هنا التكثير بعينه؟ نقول نعم مراد به التكثير، تفسير. لماذا؟ لأنه كأن المفسر يتبع سورة بعد سورة بإيضاحها وكشف معانيها، يعني ينظر في الفاتحة فيكشف معانيها وأسرارها وحقائقها بما يفتح الرب جل وعلا عليه، ثم يتبعه بسورة البقرة، ثم يتبعه ب سورة آل عمران هلم جرا إلى آخر القرآن. إذن حصل التكثير أو لا؟ نقول حصل التكثير، اتباع المفسر سورة بعد سورة وآية بعد آية، فهو مأخوذ من الفسر، يقال فسره ويفسره ويفسره، يفسره ويفسره بالتخفيف، فسره نصر، يفسره وفسره ضربه من باب ضربه، يفسره، إذن يجوز فيه الوجهان. التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف والإيضاح والإبانة، الكشف والإيضاح والإبانة، هذا في الأصل. وفعله كضرب ونصر، كضرب ونصر، يعني من باب فعل يفعل فعل، ومن باب فعل يفعل فعل. إذن فسر يفسر وفسر يفسر، والمصدر متحد في البابين فسرا، والفسر المراد به الإيضاح والكشف والبيان. وفسره هذا بالتثقيل، نقول أبانه. وفي اللسان، لسان العرب، الفسر كشف المغطى، يعني كأنه أراد أن يجعل فرقا بين الفسر والتفسير، لأن التفسير فيه زيادة حرف بل حروف، حينئذ لابد من زيادة معنى، فقال الفسر كشف المغطى، لأنه معنى قد يكون مجهولا حينئذ يكشفه المفسر. والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، إذا فيه بعد من جهة المعنى. الفسر هذا كشف المعنى المغطى الذي ليس فيه إشكال، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، كأنه جعل التفسير أدق وأعمق من الفسر. فالفسر يكون لأمر مغطى في الظاهر فيكشفه ويبينه بأدنى كشف وبأدنى إظهار وبأدنى إبان، لا يحتاج إلى بحث. وأما التفسير فهو التعمق وزيادة النظر وزيادة البحث وزيادة الكشف، فيحتاج إلى عمل أكثر من جهة التدبر والنظر، هذا من جهة المعنى اللغوي، لكن من جهة المعنى الاصطلاحي كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. وقيل التفسير أو الفسر مقلوب السفر، يقال أسفر الصبح إذا أضاء، ومنه يقال السفور، أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. حد علم التفسير، قال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، هذا مرادف لعلوم القرآن، علم ذو مباحث تتعلق بالكتاب العزيز من حيث النزول وكتابته وجمعه وترتيبه وأسماؤه وسوره إلى آخره، وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه إلى آخره. فحينئذ رادف المصنف هنا معنى علوم التفسير بمعنى علوم القرآن السابق، والمراد بالمعنى اللقبي العلمي. وأما المعنى الذي هو الإضافة قلنا هذا لا يمكن أن يعرف به علوم القرآن المدون الذي هو الأنواع التي سيذكرها المصنف بخمسة وخمسين نوعا. نقول علوم القرآن بالمعنى الإضافي الذي سبق معنا بالأمس طوائف متصلة أو طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، فيشمل كل علم، فيشمل كل علم، لكن هنا خصه ببعض العلم، لذلك قال من جهة الإنزال. علم به، علم، العلم في إذا أخذت إنسان في حد العلوم هذا إما أن يفسر بالإدراك، وإما أن يفسر بالمسائل، وإما أن يفسر بالملكة، وبكل قيل، يعني كل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال به بعض أهل العلم فأيده ورد الآخر، ففسر العلم بالإدراك، والإدراك عام يشمل التصور والتصديق، إدراك وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه سبق معنا مرارا، أو المسائل التي تثبت بدليلها، يعني التصديق بتلك المسائل عن دليل، أو الملكة التي تسمى ملكة الاستحضار التي تحصل بتكرار النظر في تلك التصديقات، لأن الإنسان إذا كرر النظر في المسائل بأدلتها حصل له نوع ملكة، هذه الملكة لا تحصل إلا بالرسوخ في العلم. وبعضهم يطلق هذه الملكة ملكة الاستحضار ويريد بها ملكة التهيؤ التام الذي يذكر في شأن الفقيه والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، لأن الفقه يقال فيه العلم بالأحكام، هل المراد به العلم الحاصل بالفعل بكل مسألة مسألة؟ إن قيل بذلك خرج أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، لأن ما من إمام الأئمة الأربعة وهم عمدة في الفقه إلا وقد سئل عن مسائل فقال لا أدري. فحينئذ لو قيل المراد به كل مسألة بالفعل لخرج أكثر الفقهاء، ولكن المراد ماذا؟ ملكة التهيؤ التام، بحيث لو سئل عن مسألة فيستحضر في نفسه حكم المسألة ودليلها فأجاب، وقد يسأل عن مسألة بل مسائل فلا يستحضر فيها حكمه، فحينئذ هو متهيئ للبحث والنظر في الكتاب والسنة فيتوصل إلى النتيجة وهو الحكم بدليله. فحينئذ لو قال الإمام مالك رحمه الله فسئل عن بعض المسائل تجاوزت 30 في أكثرها لا أدري، هل لو بحث الإمام مالك ونظر وتأمل وتدبر كتاب السنة هل يستطيع أن يصل النتيجة أو لا؟ يستطيع. ولما نفى أولا؟ نفى ماذا واستطاع بماذا؟ نفى العلم الحصولي الحضوري، واستطاع أن يصل إلى المسؤول عنه بالملكة التي تسمى ملكة التهيئ التام، يعني عنده قدرة بحيث لو نظر في الأدلة لاستطاع أن يصل إلى الحكم الشرعي، إلى الحكم الشرعي، هذا ما يعبر بالملكة، وهو عام في كل الفنون، يقال فلان نحوي، وليس المراد كل مسائل النحو تكون في ذهنه، بحيث لو سئل عن الأربعة قال لا أدري، قال هذا ليس بنحوي، أو أنه فقيه أو أنه محدث لو سئل عن صحة حديث قال لا أدري أو لم يمر عليه، وحين يكون في البخاري أو في مسلم يقول لا أدري عن هذا الحديث، لكن لو تأمل وجلس مع نفسه وكذا قد يصل إلى أنه في البخاري مثلا، أو بحث أن يعرف دليله أو يعرف حكمه من جهة الصحة والثبوت. إذن علم يطلق ويراد به المسائل المخصوصة، ويطلق ويراد به التصديقات بتلك المسائل عن دليلها، ويطلق على الملكة الحاصلة بتكرار النظر في تلك التصديقات، وتسمى ملكة الاستحضار، ويطلق ويراد به الملكة التي تسمى ملكة التهيؤ التام، ملكة التهيؤ التام. وأيهما أرجح هنا في العلم؟ أيهما أرجح؟ الأظهر الكل، وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة، وكل فن في اسمه، الآن نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في اسم الفن، يعني ما يطلق عليه الفن، متى يكون مفسرا؟ متى يكون نحويا؟ هل يشترط إذا قلنا المسائل؟ إذا قلنا المسائل حينئذ إذا قيل مسمى النحو هو المسائل، فحينئذ لو سئل عن مسائل وقال لا أدري لا يسمى نحويا، لم يوجد النحو، لأننا قيدنا النحو بماذا؟ بالمسائل، ولو قيدناه بالإدراك أيضا لو سئل عن بعض المسائل قال لا أدري قل لا يسمى نحويا، كذلك لو قيدناه بالملكة لو سئل عن بعض المسائل قال لا أدري نقول أيضا لا يسمى نحويا. والصواب أن يقال يحمل لفظ العلم في مسمى العلوم على الكل، وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملك، هذه الثلاثة داخلة في المسمى، ولا نحتاج إلى الخلاف الطويل بين الشراح هل المراد به المسائل المخصوصة أو الملكة أو التصديق، نقول بل يدخل الجميع، يدخل الكل. علم به يبحث عن أحواله، علم به البهنا بمعنى الظرفية فهي بمعنى فيه، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، البهنا بمعنى فيه، إذن يبحث فيه، علم يبحث فيه، يبحث هذا فعل مضارع مغير الصيغة، يبحث، ومن الباحث؟ هو طالب العلم نفسه، من يطلب العلم هو الذي يبحث، يبحث قلنا هذا فعل مضارع مغير الصيغة، قال في القاموس بحث عنه كمنع، بحث عنه كمنع، ما المراد بهذا؟ يعني من باب منع، يمنع ولا يمنع؟ يمنع بالفتح، إذا بحث يبحث، قال يبحث يبحث، إذا من باب يفعل، من باب يفعل. واستبحث وابتحث وتبحث فتش. إذن البحث بمعنى ماذا في اللغة؟ بمعنى الفحص والتفتيش، بمعنى الفحص والتفتيش. وفي الاصطلاح إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، هذا في الاصطلاح أرباب الفنون. ما المراد بالبحث؟ يبحث يبحث، لماذا يبحث؟ لماذا يبحث؟ من أراد أن يبحث ماذا يريد؟ في ذهنه مسألة يريد إثبات حكم لها، كذلك؟ فحينئذ إثبات المحمول للموضوع، يبحث الفاعل مثلا، يبحث يبحث ما حكمه، فيثبت أنه مرفوع. إذن أثبت المحمول للموضوع الذي يسمى به الخبر للمبتدا أو المسند للمسند إليه أو الفعل للفاعل أو نائبه، فكلها أسماء لمسمى واحد، لمسمى واحد. إذن البحث في الاصطلاح إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، لأن هذه وظيفة الباحث، يبحث ليصل إلى نتيجة. إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، يعني عنده موضوع في ذهنه مجهول الحكم في الأصل، فإما أن يثبت له وإما أن ينفي عنه. فإذا أثبت بنتيجة البحث نقول هذا هو مراده بالبحث. علم يبحث به، به جار ومجرور متعلق بقوله يبحث، عن أحوال كتابنا، عن أحوال، عن أحوال جار ومجرور متعلق بقوله يبحث، لأن مطلق البحث لابد من تعيينه، يبحث في أي شيء؟ قال عن أحوال، أحوال جمع حال، والمراد به الصفة. صفة ماذا؟ كتابنا، عن أحوال كتابنا، أحوال هذا مضاف، كتابنا مضاف إليه، لأن مبحث علوم القرآن أو موضوعه كما سبق هو الكتاب العزيز القرآن الكريم، هذا هو مبحث علوم القرآن. إذا قيل ما موضوع فن النحو تقول الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، كذلك. وما مبحث أو موضوع علم التصريف تقول الكلمات العربية من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث كونها مفردة وما يطرأ عليها من تغيير ونحو ذلك كاشتقاق وغيره. ما مبحث فن الحديث، علم الحديث، ما مبحث، ما موضوعه؟ ها، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقيل ذاته، لكن الصواب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما مبحث الطب، فن الطب، البدن، بدن الإنسان من حيث ماذا؟ طوله وعرضه، ها، من حيث الصحة والمرض، من حيث الصحة والمرض. إذن موضوع فن كل علم ما يبحث في ذلك الفن عنه. فمبحث الطب مثلا الإنسان، بدن الإنسان، من أي حيثية؟ نقول من حيثية واحد، لأن بدن الإنسان له صفات، قد يبحث عنه من جهة بلده، من جهة دينه، من جهة معتقده، من جهة طوله وعرضه، من جهة جماله وعدم، من جهة كونه ذكر أو أنثى، جهات متعددة الصفات. هل مبحث الطب في الجميع؟ الجواب لا، وإنما يبحث من حال أو صفة معينة وهي الصحة والمرض. وعندنا الكتاب القرآن العزيز هو مبحث وموضوع علوم القرآن أو الباحث في علم القرآن، من أي حيثية؟ قال يبحث عن أحوال كتابنا، أحوال هذا عام هنا أطلقه، فيشمل ماذا؟ يشمل حال الكتاب من حيث الإفراد والتركيب والجمل، وكل قاعدة كلية إجمالية كالنزول والكتب والكتابة والجمع والناسخ والمنسوخ، فيدخل الجميع. فيشمل حينئذ التفسير بالمعنى الخاص والتفسير بالمعنى العام، يعني علم التفسير بالمعنى الخاص الذي هو كشف معاني كلام الرب جل وعلا كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيره. فحينئذ نقول هذا التفسير بالمعنى الخاص، هل يدخل معنى هنا أو لا؟ إلى قوله عن أحوال كتابنا دخل التفسير الخاص. لماذا؟ لأنه يبحث عن أحوال أو حال من أحوال كتاب الرب جل وعلا، من حيث كشف المعنى، سواء كان متعلق المعنى الإفراد أو التركيب أو الجمل، ودخل معنا البحث عن الكتاب من حيث السند ومن حيث النزول ومن حيث كل ما يبحثه من أنواع علوم القرآن. أراد أن يخرج التفسير الخاص، التفسير الخاص، فقال من جهتي، من حيث، وحيث هذه القي تقييدية، من حيث ما استطاع أن يأتي بحيثية، بالحيثية، فقال من جهتي، وهي مرادفة لي لحيث. إذن البحث عن أحوال كتاب ربنا هذا مطلق يشمل كل ما يتعلق بكتاب ربنا جل وعلا، فيدخل فيه التفسير بالمعنى الخاص، وليس مراده التفسير بالمعنى الخاص هناك، فأراد إخراجه فقال من جهة الإنزال ونحوه، من جهة الإنزال ونحوه. إذن عن أحوال كتابنا ناهنا أي معاشر المسلمين، والإضافة هنا للتشريف، تشريف من؟ المضاف أو المضاف إليه؟ المضاف إليه لا شك، تشريف المضاف إليه. لماذا؟ لأن الأمة شرفت بهذا الكتاب. إذن كتابنا، الإضافة هنا للتشريف أي تشريف المضاف إليه، كتابنا معاشر المسلمين أي الكتاب المنزل، عن أحوال كتابنا أي الكتاب المنزل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وهو القرآن. عرفنا أن الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس هو القرآن، ودليله ها إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فدل على أن المنزل هو القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فدل على أن كلام الله المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. لكن هنا ما قال القرآن، قال كتابنا، فهل الكتاب هو عين القرآن أم شيء آخر عينه؟ وما الدليل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن أطلق الكتاب وأريد به القرآن، أطلق الكتاب وأريد به القرآن. إذن القرآن والكتاب متحدان في اللفظ، لفظان متحدين بالإجماع، بالإجماع. وأصرح دليل على هذا ما جاء في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله إنا سمعنا كتابا. المسموع واحد أو متعدد؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم قالوا لما أنذروا قومه إنا سمعنا كتابا، إذن المسموع واحد أو لا؟ واحد، فدل على أن الكتاب هو القرآن، أن القرآن هو الكتاب، أن القرآن هو الكتاب. هذه تحفظه، قد يأتيك مجادل الآن قل لك الكتاب غير القرآن، قل لا، دل الدليل على أن الكتاب هو القرآن، لأننا في زمن العجائب، فقد يأتيك آت يقول القرآن في ليس هو الكتاب. لذلك يوجد في بعض البلدان الآن يقول لا بد من أن يكون البخاري ومسلم كالترمذي، بمعنى ماذا؟ لابد أن يخضع لقواعد التحديث حديث، حينئذ لابد أن يكون بمنزلة واحد لأنه تراث. على كل حال كتابنا من جهة الإنزال، يعني ما يتعلق بالكتاب على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، من جهة الإنزال المراد به علوم التفسير الإجمالية، علوم التفسير الإجمالية. الجار المجرور قوله من جهتي، هذا حال من أحوال، عن أحوال صفات كتابنا، من جهة أحوال، من جهة حالة كون البحث عن الأحوال من جهة الإنزال، فصار ماذا؟ جار مجرور متعلق محذوف، حالا من، حال من أحوال. والمراد به علوم التفسير الإجمالية التي تخدم الكتاب. من جهة الإنزال ونحوه، من جهة الإنزال ونحوه، يعني من جهة نزوله، لأن الإنزال هذا مصدر، والمراد به المنزل، من جهة الإنزال أي نزوله ونحوه، يعني ونحو الإنزال بالجد عاقل على الإنزال، وذلك كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه ومكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى آخره من 55 أنواع التي سيذكرها المصنف. هذا التفسير بالمعنى العام، بالمعنى العام. وإذا أريد التفسير بالمعنى الخاص يقال التفسير هو علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله، علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله. وأحسن منه أن يقال بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو حقيقة التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. عرفه الزركشي في البرهان بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذا كل ما يرتبط بالمعنى سواء كان مأخوذا من جهة الإفراد أو التركيب أو الجمل هو التفسير، وعليه كل التفاسير التي نهجت هذا المنهج. ولذلك ترى ثم فرقا بين كتب علوم القرآن التي هي علوم التفسير وبين كتب التفسير كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوها. هذا هو التفسير. وتعلم التفسير بالمعنى الخاص واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووجه الاستدلال على الوجوب واضح، ولذلك قال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ذمهم على ترك التدبر ولا ذم إلا على ترك واجب، فدل على أن التدبر واجب، ولا تدبر إلا ببيان معاني كلام الرب جل وعلا، حينئذ دل على أن التفسير واجب، التفسير واجب. ولذلك جاء في قول عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا التفسير بماذا؟ بمعناه الخاص، ما يتجاوزون 10 آيات إلا وتعلموا منها ما فيها من العلم والعمل. ونحوه عرفنا مراد بنحوه بأنه يشمل كل ما يدخل تحت علوم القرآن. ونحوه هذا مجمل أراد تفسيره وبيان ما الذي يبحث عنه أو يبحث فيه في علوم القرآن، ذكر لك بعض من هذه الأنواع فقال بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. هذا تفسير لأي شيء؟ لقوله ونحوه من جهة الإنزال ونحو جهة الإنزال يعني النزول، هذا نوع واحد فقط من أنواع علوم القرآن، ولا يمكن أن يستوفى جميع أنواع علوم القرآن 55 في حد واحد يقال حده كذا ثم تذكر الجميع. نقول لا، من جهة الإنزال ونحوه ثم تعد هذه الأنواع فيقال هي 55، لكن هل هي محصورة في 55؟ جواب لا. لماذا؟ لأن علوم القرآن هذه اجتهادية ليست توقيفية، متعلقها توقيفي وقد يكون بعضه اجتهادي، لكن من جهة العد وإدماج بعضها مع بعض وتصنيفها وترتيبها هذه مسألة اجتهادية جعلية، حصر جعلي يرجع إلى نفس المصنف. ولذلك السيوطي ذكر هنا في النقاية 55 نوعا، وذكر في التحبير 100 ونوعين، وذكر في الإتقان 80 نوعا. كمها؟ 55. ثم ذكر في التحبير، هذا إذا كان التحبير متقدم أو متأخر، ذكر في التحبير 100 نوع ونوعين، ثم زاد وأدمج فصار 80، لأنه أدمج بعضها مع بعض. لذلك بعضهم قد كما سيأتي قد يذكر 6 أنواع يجمعها شيء واحد، ولذلك قال في 6 عقود الآن سيأتي أنه جعل لها عقود يعني رؤوس عامة يندرج تحتها أنواع، فلو عدت العقود فحينئذ صارت 6 أنواع، ولكن ذكر أفرادها وكلها متداخلة يمكن أن تجعل في نوع واحد فجعلها ماذا؟ أنواع. ف فالنظر إلى أصل العام هي ستة، والنظر إلى الأحاد التي تكون تحتها جعلها 55، والمسألة اجتهادية ليست توقيفية من حيث العد. بالخمس والخمسين هذا جار ومجرور متعلق بقوله حصرت، وقد هذه حرف تحقيق، وحصرت بمعنى جمعت، والحصر عبارة عن إرادة الشيء على عدد معين، إرادة الشيء على عدد معين، أو الحكم بعدم خروج الأقسام عن المقسم، قد يراد هذا وقد يراد ذاك، وهو ثلاثة أنواع: حصر عقلي، وحصر استقرائي، وحصر جعلي. حصر عقلي أن يكون التقسيم وحصر المقسوم في عدد معين من جهة العقل لا باعتبار ملاحظة الخارج، وحصر استقرائي تتبعي، هذا ما يسمى بالاستقراء، هو حصر مثل ما حصر النحاة ماذا الكلمة في ثلاثة أقسام، هذا حصر استقراء إلى عقل، العقل لا يمنع أن تكون الكلمة قسم واحد أو عشرة أقسام أو مئة قسم، العقل لا يمنع ولا يوجب أن تكون ثلاثة، إذن هذا يسمى حصرا استقرائيا. وقد يكون حصرا جعليا، جعلي يعني بجعل المصنف نفسه، قد يأخذ ينظر في المئة نوع مثلا من التحبيب فيقول أريد منها عشرة، حينئذ يذكر أن أنواع علوم القرآن عشرة، نقول حصر هذا في عشرة من أين جاء؟ بجعل المصنف نفسه، فهو الصلاح الخاص. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، ما نوع الحصر هنا؟ ها؟ جعلي. لماذا؟ ما الدليل؟ هو السيوطي نفسه صاحب النقائج على 55، ها؟ أكثر عند من؟ عند نفس السيوطي نفسه، جعلها في التحبير 100 نوع ونوعين، وجعلها في الإتقان 80، وهنا 55، فدل على أن الحصر هنا جعلي وليس باستقراء ولا عقل، وليس باستقراء ولا عقل. بالخمس والخمسين، الألف هذه للإطلاق، والخمس هنا مذكر أو مؤنث؟ بالخمس هنا مذكر أو في اللفظ مذكر أو مؤنث؟ مذكر. ولماذا تترددون؟ مذكر بالخمس، ما قال بالخمسة، بالخمس والخمسين. والتمييز ما هو؟ إذن بالخمس والخمسين نوعا، محذوف أو مذكور؟ محذوف. وإذا كان التمييز مذكرا حينئذ وجب أن يكون العدد الأول مؤنث، والأصل يقول بالخمسة والخمسين، تقول عندي 25 رجلا، صحيح؟ 25 رجلا، وعندي 25 امرأة، صحيح؟ وعندي 55 نوعا، صحيح؟ 55 نوعا، خطأ. هو يقول بالخمس والخمسين نوعا، خطأ؟ نعم؟ أي نعم. نقول يجب إجراء القاعدة وهي المخالفة إذا ذكر التمييز، إذا ذكر التمييز، وأما إذا حذف أو تقدم على قول حينئذ لا يجب. ونذكر دائما حديثا مشهورا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا بالتذكير. التمييز إما أن يكون يوما أيام، وإما أن يكون ليالي، والصوم أين يقع؟ الأيام النهار يعني. حينئذ ستا من شوال يعني ستة أيام، حذفت التاء وقال ستة، لماذا؟ لكون التمييز محذوفا. إذا بالخمس الأصل أن يقول بالخمسة، وإنما حذفت لماذا؟ لعدم ذكر التمييز. ويجب التأنيث إذا ذكر التمييز، إذا ذكر. أما إذا تقدم أو تأخر لو قال ونحوه نوعا بالخمس والخمسين، نقول لا يجب التأنيث، بل يجوز التذكير والتأنيث. بالخمس والخمسين قد حصرت أي جمعت، أي جمعت، والحصر جعلي بجعل المصنف، ولا يصح جعله استقرائيا، لماذا؟ لأن المصنف أوصلها في التحبيل إلى 100 ونوعين. حصرت أنواعه أي أنواع علوم التفسير يقينا أي حصرا يقينا، حصرت يقينا، يقينا هذا صفة لموصوف محذوف وهو مفعول مطلق، صار مفعولا مطلق نوعي، حصرا يقينا أي جازما لا شك فيه، جازما لا شك فيه. لكن هذا أيضا يؤكد أن المراد به الحصر الجعلي، لأنها كيف ينفي الشك في 55 وهي زادت على ذلك. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقد هذا للتحقيق، حوتها 6، حوتها الضمير يعود على الأنواع، 6 هذا فاعل حوتها أي شملت وجمعت تلك الأنواع الخمس والخمسين عقود، 6 عقود. 6 شراب هذا فاعل، وعقود بدل من الفاعل، والأصل فقد حوتها 6 عقود، 6 عقود هذا هو الأصل، ولكن لا يتأتى معه في النظر. وقد حوتها 6 عقود، 6 عقود، فصار 6 هذا فاعل وعقود هذا بدل من الفاعل. عقود جمع عقد، والمراد بها القلادة. شبهت المسائل بالجواهر الثمينة وإثبات العقود ترشى، كأنه عقد، ها، وكل عقد فيه بعض الأنواع، وهذه 6 عقود هي الأصل، ويندرج تحتها 51 نوعا، 51 نوعا، 6 عقود. العقد الأول في ماذا؟ ما يرجع إلى النزول، ما يرجع إلى النزول، وهو 12 نوعا، ذكر تحته 12 نوعا. العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهو 6 أنواع، 6 أنواع، ذكر تحته 6 أنواع. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهو 6 أنواع. هذه كم؟ 12 و6 و6 24. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهو 7 أنواع، 7 أنواع. كم هذه؟ 31. العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا، 45، 45. العقد السادس والأخير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 6 أنواع، مجموع 51. وهو يقول بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. بقي كم؟ 4. أين هي؟ في الخاتمة. أحسن، في الخاتمة، جعل الخاتمة تحتها 4 أنواع، 4 أنواع. وقد حوتها 6 عقود وبعدها أي بعد 6 العقود خاتمة تشمل 4 أنواع، فصارت كلها 55 نوعا. تعود يعني مقاصده إلى تلك الأنواع الخمس والخمسين. وقبلها أي قبل الشروع في ذكر شيء من العقود تلك أو من الخمس والخمسين، لا بد لا محالة ولا مفر من ذكر مقدمة، من ذكر مقدمة يبين فيها ما يتعلق بعلم التفسير من مسائل وأحكام كتعريف القرآن والآية والسورة ونحو ذلك، ببعض ما خصص فيه معلمة، لا بد من مقدمة، ببعض ما خصص فيه معلمة، معلمة هذا اسم فاعل من الإعلام يعني مشعرة، صفة لمقدمة، من مقدمة معلمة، ببعض جار ومجرور متعلق بقوله معلمة لأنه اسم فاعل، لأنه اسم فاعل، ببعض نقول هذا جار ومجرور متعلق بقوله معلمة، ببعض ما خصص فيه، ببعض ما، ببعض الذي أو الشيء الذي خصص فيه أي في علم التفسير، أي ذكر في هذا الفن على جهة الخصوص، والمراد بالمقدمة هنا مقدمة كتاب وليست مقدمة علم، لأن مقدمة العلم هي ما ذكره أولا، ذكر فيه الحد والاسم فقط، وذكرنا ما سبق بالأمس الحد والاسم، وهذا يحصل به تصور الفن بوجه ما، لأن أهم ما يذكر في تلك المبادئ العاشرة هو الحد، والحد يوصل إلى إيقاع وجود التصور الفني، لكنه تصور ما، بمعنى أنه من وجه دون وجه، لا على وجه التمام. إذن قوله ببعض ما خصص فيه، يعني لابد من مقدمة معلمة مشعرة مبينة ببعض ما خصص فيه، ببعض المصطلحات والأحكام التي خصص ذكرها في علم التفسير، كالسورة مثلا، هذا أين تذكر في علم الحديث؟ في المنطق ما تذكر في هذه الفنون، إنما تذكر في علم التفسير. إذن لابد من معرفة هذه الأحكام، لابد من معرفة هذه المصطلحات، وهذه مقدمة كتاب، كما ذكرناه في السابق أن مقدمة الكتاب ما يشمل ماذا؟ الأربعة الأنواع التي يعبر عنها بالوجوب الاصطلاح، والأربعة الأخرى المعبر عنها بالاستحباب الصناعي. يزيد على ذلك إن كان ثم للمصنف اصطلاحات خاصة، حينئذ تذكر في مقدمة الكتاب وليست في مقدمة العلم، لأن مقدمة العلم خاصة بالعشر مبادئ ولا يزاد عليها، وكل ما عدا ذلك من المقدمات حينئذ يندرج تحت مقدمة الكتاب. وهنا الذي ذكره مرادا به بعض المصطلحات التي تختص أو يختص بها فن علم التفسير. إذن وقبلها لابد من مقدمة، هل يتعارض هذا مع ذكر حد التفسير؟ هل يتعارض؟ جواب لا. لماذا؟ لأن المقدمة هنا مقدمة كتاب، والذي ذكر فيه أو تحته تحت عنوان حد علم التفسير إنما هو من شأن مقدمة العلم. لكن يرد السؤال قوله الحمد تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطل أرداني، هذا مقدمة كتاب أو علم؟ كتاب. فيكون فصل بين بعض أجزاء المقدمة، فصل بين بعض أجزاء المقدمة، والأصل أنه يذكر مقدمة الكتاب متصلة، الحمد لله والشهادة إلى آخره وما يتعلق بمصطلحات الفن، ثم يذكر بعد ذلك باب حد علم التفسير، هذا هو الأصل. لكنه جزأ، لعله ذكر المقدمة الأولى لأنها منفكة عن النقايا، ثم بدأ في علم حد علم التفسير، من هنا يبدأ النظم كتاب النقايا، قد يكون هذا الذي ألجأوا إلى هذا الصنيع. مقدمة، قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة، والأولى أن يقول المقدمة، نعم صحيح، الأولى أن يقول المقدمة، لأن الأكثر في لغة العرب أن إعادة النكرة نكرة يدل على أن الثاني غير الأول، حينئذ لابد من مقدمة، المقدمة التي ذكرت أولا، فإعادة النكرة معرفة يدل على أن الثاني هو عين الأول، ولذلك قال في الأخير الخاتمة، لأن قال وبعدها خاتمة ثم قال الخاتمة، جاء على الوجه الأفصح، لكن يقال بأن هذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما هي قاعدة أغلبية على حد قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ابن السبك انتقد هذه القاعدة بمثل هذه الآيات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إعادة النكرة نكرة يدل على أن الثاني غير الأول، هذا هو الغالب، لكن وفي الآية هذه هو عينه، النكرة هي عين النكرة الأولى، لأنك لو قلت غير ثبت إلهي هذا باطل، ثبت التعدد، حينئذ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول هذا ماذا؟ الإله الثاني هو عين الإله الأول، وإن كان الأكثر إعادة النكرة معرفة. ثم من القواعد المشتهرة، قال المشتهرة السيوطي رحمه الله، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، يعني الثاني غير الأول، وإن يعرفان توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. إذن الأولى أن يقول المقدمة، ولو قال مقدمة لا إشكال، مقدمة إعرابها أنها خبر مبتدأ محذوف، هذه مقدمة، هذه مقدمة، ومقدمة هذه محلها أو هذا محلها، مقدمة هذا محلها، فيصح أن تكون مبتدأ ولو لم تحل بأل، لماذا؟ لأنها صارت علما، صارت علما، فصارت ماذا؟ مما يجوز الابتداء به وإن كانت في الأصل نكرة. مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهم، من قدم اللازم بمعنى ماذا؟ بمعنى تقدم. ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، لا تتقدموا. ويجوز فتح الدال على قلة، مقدمة، مقدمة من قدم المتعدي، من قدم المتعدي، كمقدمة الرحل في لغته، من قدم المتعدي، أي في أمور متقدمة أو مقدمة، أو مقدمة في أمور متقدمة بنفسها أو مقدمة. متقدمة بنفسها إذا كان من قدم اللازم، أو مقدمة إذا قدمت يعني بفعل فاعل إذا كانت مأخوذة من المتعدي، من قدم المتعدي. وحقيقتها مسائل تذكر أمام المقصود لارتباط بينها وبين المقصود، وهذا هو المراد بمقدمة الكتاب. فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة الحصر، هذا تعريف للقرآن. فذاك الإشارة هنا للتعظيم، لذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك، ولم يقل هذا كتاب. لماذا؟ لإفادة التعظيم، لأن التعظيم يشار إليه بالبعد، فذاك المشار إليه، هنا الإشارة بالبعد للدلالة على التعظيم. فذاك الفاء فاء الفصيحة، أي فأقول لك ذاك. لماذا؟ لأنه قال ببعض ما خصص فيه معلما، فكأن سائلا قال ما هو الذي خصص به علم التفسير؟ قال فذاك، فأقول لك ذاك، فيكون المشار إليه القرآن ضمنا إذا كان المشار إليه قوله ببعض ما خصص فيه معلما، ويكون المشار إليه القرآن صراحة إذا كان المشار إليه قوله عن أحوال كتابنا. فذاك المشار إليه ما هو؟ القرآن. ذكر القرآن في السابق مرتين في حد علم التفسير كتابنا وهو القرآن، وذكر ضمنا في قوله ببعض ما خصص فيه معلمة، لأن أهم ما يذكر في المقدمة تعريف القرآن ثم السورة ثم الآية الأخيرة، فأعظم ما يعرف هو القرآن. فذكر مرة ضمنا وذكر مرة صراحة، فحينئذ لما استحضر أن ثم سائلا ما هو الذي خصص به أو ما هو كتابنا، حينئذ قال فذاك، فالفاء فاء الفصيحة، فصيحة فعيلة بمعنى مفصحة من الإفصاح وهو البيان والإيضاح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. إذن الإشارة للتعظيم. فذاك ما على محمد نزل، ما أي كلام الله كما ذكرناه سابقا، كما ذكرناه سابقا. وتجد بعض يقول الأولى أن يفسر ما هنا بلفظ. لماذا؟ قالوا لأنك لو قلت ما أي كلام الله، كلام الله يشمل النفس واللفظ، والمراد به هنا ماذا على حد زعمهم؟ النفس. فحينئذ لو قلت لفظ تعين أن المراد به غير النفس، ونقول هذا باطل كما قرناه به بالعكس. إذا ما أي كلام الله، ولو قلت اللفظ أيضا صح على طريقة أهل السنة، كلام الله الذي نزل على محمد. هنا ذكر ماذا؟ ذكر جنس ما، هذا جنس، ونزل هذا صلة الموصول، على محمد هذا فصل، ومنه الإعجاز هذا فصل ثالث. ذكر جنسا وثلاثة فصول، الجنس قوله ما، ونزل هذا فصل أول، وعلى محمد هذا فصل ثاني، ومنه الإعجاز هذا فصل ثالث. الجنس يدخل والفصل يخرج، حينئذ لابد من دخول وخروج. ما أي كلام الله أخرج ماذا؟ كلام غير الله جل وعلا من كلام الإنس والجن والملائكة، خرج بقوله كلام الله بالإضافة، بالإضافة. وحينئذ يرد السؤال كيف عين أن المراد بما هنا كلام الله؟ ما اسم موصول مبهم، والإبهام يحتاج إلى تعيين. حينئذ كيف فسرنا ما هنا بكلام الله؟ من السياق والقرائن، من سياق الكلام وقرائن المقام، نفسر ما هنا بمعنى جنس، بمعنى كلام الله، وهذا في كل حد يرد يصدر بما نقول جنس، حينئذ نفسرها بماذا؟ إما بلفظ أو بكلام أو لفظ عام أو حقيقة أو مجاز على حسب ما يذكر في موضعه، والذي يعين مفهوم ما هو السياق والقرائن. نزل، هذا فصل خرج به ما استأثر به الرب جل وعلا كما ذكرناه بالأمس، وخرج به الأحاديث النبوية، حديث النبوية، الأحاديث نوعان، قدسية ربانية كما يعبر البعض، ونبوية يعني لفظها ومعناها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تنزل لا شك. حينئذ نزل خرج به فصل، خرج به ما لم ينزل، ما استأثر الله جل وعلا به، وخرج به الأحاديث النبوية لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن المعنى قد قال بأنه من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينئذ المعنى في الأصل أنه موحى به، وحينئذ يكون التعبير واللفظ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. هل اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سواء عبر به عن معنى أنزل أو معنى اجتهادي، هل اللفظ منزل أو لا؟ أقول ليس بمنزل، ليس بمنزل، وإن كان يمكن إخراجه بقوله كلام الله، لأنه ليس بكلام الرب جل وعلا وليس بمنزل أيضا. إذا نزل نقول هذا فصل أول خرج به ما استأثر به سبحانه والأحاديث النبوية لأن ألفاظها لم تنزل أو لم تنزل عليه. على محمد، هذا فصل ثاني خرج به ماذا؟ ما نزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم إلى آخره، سواء علمناه أو لم نعلمه. على محمد أي لا على غيره كالتوراة والإنجيل والزبور. ومنه الإعجاز، هذا الفصل الثالث، هذا الفصل الثالث، وهو المعبر عند بعضهم بالمعجز بلفظه، المعجز بلفظه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المعجز بلفظه. وتلحظ هنا أن المصنف لم يقول المتعبد بتلاوته، وقد ذكرناه بالأمس، لماذا؟ للاحتراز عن الأحاديث القدسية والآيات المنسوخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت، هذه كانت آية فنسخة. إذا لم يتعبد بتلاوته، كلام الله ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتعبد بتلاوتها، إذن خرجت الآيات المنسوخة، وخرجت الأحاديث القدسية على القول بأن اللفظ والمعنى من عند الرب جل وعلا. لكن قيل إن قوله المتعبد بتلاوته هذا حكم من أحكامه، حكم من أحكامه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن لا يمكن إدخاله في الحدود، لا يمكن إدخاله في الحدود. ونجيب بما ذكرناه بالأمس أن المراد بحد القرآن هو التقريب فقط والرسم، وليس المراد إجراؤه على طريقة المناطق ونحوه، هذا هو المراد، ولذلك يذكر كل وصف يمكن أن ينفصل به القرآن عن غيره. والمتعبد بتلاوته حينئذ يكون ذكره أولى من حذفه، لأنه يمتاز به القرآن عن غيره، يمتاز به القرآن عن غيره. وأما صفة المعجز بلفظه نقول هذا نعم يختص به القرآن على جهة القصد، على جهة القصد. ومنه الإعجاز، ومنه الواو والحاء، يعني والحال أن منه من القرآن من ذلك الكلام الإعجاز للخلق، أن يكون معجزا للخلق، أن يكون هذا الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم معجزا للخلق لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة، لأنه رسول ادعى الرسالة، لابد من دليل يثبت ذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن الذي معه حق. فحينئذ يكون الإعجاز هنا كونه معجزا بلفظه، هل هو لذاته أم لغيره؟ نقول لغيره، وهو إثبات أن القرآن حق، كون القرآن معجزا لإثبات أن القرآن حق، ولإثبات أن دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول دعوة صدق وحق، فصار ماذا؟ فصار كون القرآن معجزا بلفظه ليس المقصود به الذات، وإنما المقصود به إثبات شيئين اثنين، وهو صدق أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه الرسالة، في دعواه الرسالة. ولذلك صار القرآن معجزة أو قل آية، والمعجزة عندهم أمر خارق للعادة، خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، والتحدي ما هو؟ هو طلب المعارضة. ولذلك صار القرآن معجزة، لماذا؟ لكونه طولب أن يعارض به من كلام البشر فعجزوا عن ذلك، فعجزوا عن ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فتحداهم من يأتوا بمثل القرآن كله فعجزوا، ثم تحداهم من يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا، ثم تحداه من يأتوا بسورة من مثله فعجز، فدل على ماذا؟ دل على أن القرآن حق وأنهم عاجزون. لماذا؟ لكون القرآن نزل بأعلى درجات لسان المخاطبين، وهم فصحاء العرب، وهم أرباب اللسان، وهم مصاقيع الفصحاء، فلما كانوا على هذه الدرجة وكانوا يتنافسون في منثور الكلام وشعره، فنزل القرآن بلغته فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، فدل على أن القرآن حق، فصار القرآن معجزة دلالة على أنه حق. وهذا الوصف مميز له عن غيره، والذي يقصد في الحد هنا من باب التقرير ما يحصل به تمييز القرآن عن غيره، عن غيره، فحصل أو لا؟ نقول حصل. وأما ما يذكر في كتب البيان بلاغة كما مر معنا في الجوهر المكنون أن للبلاغة طرفان، حد أعلى وحد أدنى، والحد الأعلى فسر هناك وذكرناه سابقا أنه القرآن، قالوا وما يقرب منه وما قاربه، وذكرنا ماذا؟ أن المراد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء واختصر لي الكلام اختصارا أوتيت جوامع الكلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كلامه معجزا، أليس كذلك؟ ولأنه أبلغ الخلق في البلاغة والفصاحة والبيان، فلزم أن يكون كلامه أعلى الدرجات. حينئذ كيف يوصف القرآن بكونه معجزا؟ وقلنا هذا يتميز به القرآن دون غيره، وأثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله معجز وأنه أدنى من القرآن في البلاغة وإن كان معجزا. أجيب بأن المقصود هناك الإعجاز من باب التحدي، وهو مقصود لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله معجز إلا أنه مقصود تبع لا لذاته. ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركه بنصارى قد يسمى ذاك بالفصاحة، ولبلاغة الكلام ساحة بطرفين حد الإعجاز علو وما له مقارب، علو يعني أعلى، وما له مقارب والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل صار كصوت الحيوان مستفى. إذن البلاغة لها درجتان أعلى وأدنى، أدنى ما يصل إلى درجة أصوات البهائم هكذا قيل، وأعلى هذا هو القرآن وما قاربه بطرفين حد الإعجاز علو وما له مقارب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأول مقصود بذاته لكونه معجزا ولإثبات كون القرآن حقا وأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة صدق، والثاني يكون ماذا؟ يكون لغيره. ومنه الإعجاز، قلنا ومنه الإعجاز، الإعجاز شرابه هنا مبتدأ مؤخر، وين خبره؟ ومنه الإعجاز، ومن ذلك الكلام الإعجاز. ما هو الفاعل؟ حصل أنت كوفي؟ إذا كنت كوفيا نقبل منك، كوفيون يرون تقدم الفاعل على العام، الصواب عدمه، الصواب عدمه. والإعجاز منه حصل بسورة، يحتمل الإعجاز هذا مبتدأ، وجملة خبر جملة حصل بصورة منه هذا خبر المتصل، هذا أولى. ولو جعلت منه الإعجاز من ذلك الكلام الإعجاز ثم وصفته به، أو جعلت الجملة حصل بصورة أنها في موضع نصب حال أيضا صح، لكن الأولى جعل الإعجاز مبتدأ وجملة حصل بصورة منه يعني من ذلك الكلام. ومنه الإعجاز، ومنه الإعجاز. إذن أخرج ماذا؟ هذا الفصل الثالث، أخرج الحديث القدسي، لأنها نزلت كلام الله تعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست معجزة. لماذا؟ لأنه أسقط حد أو الفصل الرابع الذي ينبغي أن ينكره المتعبد بتلاوته. حينئذ ينبغي إخراج الأحاديث الربانية القدسية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا يسمى حديثا قدسيا الذي يصرح به قال الله تعالى، أنا عند ظني عبدي بي، قال الله تعالى يا عبادي الحديث، فنقول هذا حديث قدسي. واختلف علماء هل لفظه ومعناه من عند الله، أم أنه المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا اللفظ والمعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى من عند الرب جل وعلا واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أنه خارج، لا إشكال. لماذا؟ لأنه لم ينزل من عند الرب جل وعلا، والكلام هنا في كلام الله المنزل، وهذا لم ينزل، لفظ لم ينزل، وإن كان المعنى من عند الرب جل وعلا. وإذا قيل بأن لفظه ومعناه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لابد من إخراجه وفصله عن القرآن، فكونه معجزا الذي هو القرآن ينفك وينفصل عن الحديث القدسي. ولذلك أثبت أهل العلم فروقا بين الحديث القدسي والقرآن، وهو أن القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي ليس معجزا بلفظه. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن في الأصل لا يكون إلا متواترا، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف، بل الموضوع. القرآن على قول الجمهور لا يجوز قراءته للجنب والحائض، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن إذا أنكر حرفا واحدا متفقا عليه بين القراء كفر، والحديث القدسي لو أنكر حرفا واحدا ليس معلوما من الدين بالضرورة نقول لم يكفر. إذن فرق بين الحديث القدسي والقرآن. ومنه الإعجاز بسورة حصل، قلنا أن الإعجاز حاصل بلفظ القرآن، هل المقصود أنه باللفظ فقط أم من جهات متعددة؟ القرآن معجز تحدى العرب، وهو معجز بلفظه يعني بألفاظه ومعانيه وأوامره ونواهيه وأخباره وقصصه وكل ما ذكر من موضوعات القرآن فهو معجز، فأحكامه كلها عدل وأخبارها كلها صدق. فحينئذ لا يختص اللفظ فقط. لماذا؟ وإن ذكر المعجز بلفظه لأن المقام مقام تحدي، لكن نحن نفهم أن عموم الإعجاز حاصل لعموم موضوعات القرآن في أوامره ونواهيه وأخباره وقصصه. أما بالنسبة للمخالفين فحينئذ الأصل فيه اللفظ باللفظ، اللفظ باللفظ. ولذلك ذكرت مسألة هنا وهي كونه عجز عن الإتيان بمثل القرآن، هل هو لعجزهم وضعفهم أم ما يسمى بالصرفة يعني صرفوا مع قدرتهم؟ الأول لا شك، والثاني مذهب المعتزلة وقال به أو أومأ إليه بعض أهل السنة أيضا لأنه وجد فيه معنى بليغا، والأصح الأول أنه ماذا؟ أنه لعجزه وضعفه، وهذا واضح لأن القرآن كلام الله كلام خالق، والبشر اللي هم الذوات كلامهم كلام مخلوق، فلا يمكن أن يكون كلام المخلوق مساويا ولو بوجه ما لكلام الخالق كذلك، لأن الكلام صفة للذات، صفة للذات، فإذا حصل تباين بين الذاتين فالتباين من في الصفات من باب أولى وأحرى، هذا لا يمكن أن يجيز العقل أصلا أنهم يستطيعون في أنفسهم، لأن المعنى بالصرف ماذا؟ أنهم يستطيعون قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن كله، لكن الله عز وجل صرفه حجز بينهم وبين أن يأتوا بمثله، هذا قول باطل، وهذا قول باطل، وليس في طوق الورع من أصله أن يستطيع سورة من مثله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك، فالصواب المقطوع به لا شك في هذا، فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك. ثم قال رحمه الله: بل ولا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن، لأنه بشر وهو داخل في كون كلامه صفة لبشر والقرآن صفة للخالق، فثم تباين كلي بين الذات والذات وبين الصفة والصفة بسورة. حصل الإعجاز بماذا حصل؟ حصل بسورة، بسورة واحدة، وإن حصل بالقرآن كله في آية الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لما عجزوا تحداهم بماذا؟ بعشر سور. قال: فأتوا، قل فأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا فتحداهم بماذا؟ بسورة، فأتوا بسورة من مثله، وهذا في سورة البقرة، حينئذ صار التحدي كائن في مكة وفي المدينة، بسورة حصر، بسورة حصر. أقل السور كم؟ كم آية أقل سورة؟ ثلاث آيات، ثلاث آيات. فحينئذ يحصل الإعجاز بماذا؟ بثلاث آيات فأكثر، بثلاث آيات فأكثر. هل ورد تحديهم بآية واحدة؟ ورد في القرآن سورة، هل ورد التحدي بآية؟ هنا قال: ومنه الإعجاز بسورة حصر، يقتضي أنها أقل ما وقع التحدي به، أقل ما وقع التحدي به هو السورة، وأقل سورة ما هي؟ ثلاث آيات، فما كان من قدرها يحصل التحدي به، وما كان أدنى من ثلاث وأدنى من السورة كالآية من ضمن السورة لا يحصل الإعجاز به ولا التحدي به، هذا مفهومه، لأنه قال بسورة حصر، اقتصر على السورة. نقول لماذا؟ لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، لا يتصور وجود آية مفردة، بل كل آية مستلزمة لآية قبلها وآية بعدها، ولذلك لم يحصل التحدي بآية واحدة، لأن أقل آية في القرآن كلمة واحدة مدهامتان. هل يعجز العربي الفصيح القح أن يقول مدهامتان أو أن يأتي بمثلها؟ لا يعجز، لكن مدهامتان في موضعها باعتبار ما قبلها وما بعدها، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بكلمة في هذا الموضع ثم لا يقل المعنى بلاغة عن المعنى السابق لم يستطيعوا لذلك السبيل، لم يستطيعوا إلى ذلك السبيل، وهذا أحسن ما يقال. ولذلك قال بعضهم: القرآن كله معجز، هذا نحكم به، القرآن كله معجز، لكن فيه ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، لو انفرد سورة البقرة من ضمن القرآن لكانت معجزة بذاتها لا شك في ذلك، وحتى أقل سورة التي هي سورة الكوثر نقول معجزة بذاتها. ومنه ما إعجازه مع الانضمام إلى غيره كالآية المفردة، هذه معجزة لكن لا من حيث هي، لأن العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر. هل قبل نزول القرآن لم يتلفظ أحد بقوله ثم نظر أو ثم عبس؟ هذا لا يتصور. حينئذ نقول قبل نزول القرآن لا يمتنع أن يقول قائل مدهامة أو يقول ماذا، يقول ثم نظر. فحينئذ نقول هذه الآية من حيث كونها مفردة لم يحصل التحدي بها، لأنه في إمكانه من يأتوا بمفردة، لكن في موضعها بانضمامها إلى ما قبلها وما بعدها يعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذه الآية باعتبار ما قبلها وما بعدها. لذلك قال بعضهم القرآن كله معجز، وهذا أحسن ما يقال في هذا الموضع. لكن فيه ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنه ما إعجازه مع الانضمام، فإن القرآن يتفاوت إعجازه ويتفاوت ثوابه، كما أن الثواب سيأتي متفاوت كذلك الإعجاز يتفاوت. ومنه الإعجاز، ومنه الإعجاز بسورة حصل، يعني حصل بسورة، ومثلها فيه قدرها من غيرها، لأنه لا يقال مثلا لا يحصل الإعجاز بآية. لو انفكت آية الدين هل يحصل الإعجاز بالآية؟ نعم يحصل الإعجاز، لأنها بقدر سورة الكوثر بل أكثر. فكل آية موازية في الكلمات والأصل لسورة الكوثر فأكثر يحصل الإعجاز بها، وما أدنى من ذلك فيأتي الكلام الذي ذكرناه سابقا. إذن اقتصر على السورة لماذا؟ لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها. ومنه الإعجاز بسورة حصل، أي حصل بسورة واحدة، بسورة واحدة. والسورة طائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.